السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائنا الطلبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتمنى من الله عز وجل أن يزيل الغمة وأن يفرج عنا وعنكم ما نحن فيه، وأن يجعل ما أصاب المسلمين في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا يا شباب، إحنا أثناء شرحنا للمادة توقفنا عند الدرس 37، وهو درس آيات سورة البقرة. طبعا هذا الدرس يا شباب في النسخ الجديدة عندنا، اللي هو في رقم الصفحة 143، موجود هذا الدرس. فبتمنى من الجميع يا شباب، بالبداية قبل ما يعني أبدأ بالشرح أو التعليق، إنه الجميع يكون أثناء استماعه لهذا التسجيل محضر كتابه، فاتح الكتاب على صفحة 143 اللي فيها درس فضل الإنفاق في سبيل الله. عنوان الدرس فضل الإنفاق في سبيل الله، وهذا الدرس عبارة عن آيات من سورة البقرة. طبعا الآيات من 261 إلى 265. كعادتي أنا في شرح الدروس القرآنية أبدأ بالتلاوة، ثم التفسير الإجمالي لمعاني الآيات، ثم قراءة الشرح والتعليق عليه. بتمنى من جميع أبنائي الطلبة إنه أثناء استماع هذا التسجيل أو غيره من التسجيلات القادمة إن شاء الله في الدروس القادمة، إنه أثناء استماعك لهذا التسجيل تكون فاتح كتابك أمامك ومحضر قلمك، حتى أي ملاحظة أعطيك إياها تسجلها وما تفوتك أي معلومة مهمة بإذن الله تعالى. أبتدأ في بداية الدرس بقراءة الآيات، وبتمنى من الجميع يستمع لتلاوة استماع جيد، حتى أنك تستطيع من تلاوة الآيات تلاوة صحيحة، وتستطيع أن تقرأ الألفاظ والمفردات القرآنية قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. طبعا يا شباب، هذه الآيات أنا نسيت أنبه على أمر، وهو الشباب اللي عندهم النسخ القديمة من الكتاب، أنا بصراحة مش عارف رقم الصفحة، فأنت حاول تبحث عن رقم الصفحة في فهرس الكتاب، يعني ابحث عن عنوان الدرس اللي هو فضل الإنفاق في سبيل الله. أما الشباب اللي نسختهم جديدة زي نسختي، فرقم الصفحة هو 143. أبتدأ إن شاء الله بالشرح الإجمالي ثم أدخل في التفاصيل. الآية الأولى يا شباب وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في هذه الآية شبه الله سبحانه وتعالى حال الإنسان الذي يخلص في نفقته فيخرج صدقاته قاصدا بها وجه الله عز وجل وقاصدا بها الأجر والثواب من عنده سبحانه وتعالى، بحال المزارع الذي ألقى البذرة في الأرض فعندما ألقى هذه البذرة أنبتت له بدلا من السنبلة الواحدة 7 سنابل. طبعا أنتم تعرفوا السنابل اللي هي يعني الزرع الصغير الذي يخرج مثلا في القمح والشعير ونحوها من الحبوب، يعني لما تنبت الحبوب تخرج السنابل. قال أنبتت 7 سنابل. الآن هذه السنابل يا شباب كل سنبلة منها حملت 100 حبة، فبعد أن كان الشيء الذي بيد هذا المزارع حبة واحدة تضاعفت إلى 100 حبة عن طريق إيش؟ عن طريق الزراعة، بذر الحبة في الأرض فأنبتت له 7 سنابل وكل سنبلة حملت 100 حبة، فتضاعفت الحبوب بعد أن كان بحوزته حبة واحدة صار معه 100 حبة. هذا مثل الذي ينفق أمواله في سبيل الله، إذا أخلص العبد نيته لله عز وجل فإن الله عز وجل يضاعف له الأجر والثواب، بدلا من أن يأخذ حسنة واحدة على فعله وعلى صدقته الله سبحانه وتعالى من كرمه وفضله يضاعف له الأجر والثواب، يعني يضاعف أجره أضعافا كثيرة، قد يصل هذا تصل هذه المضاعفة إلى 700 ضعف أو تزيد. لذلك قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء، بمعنى أن هذا الأجر قد يصل إلى 700 حسنة وقد يزيد عنها حسب نية العبد ويعني حسب حاله، وهذا الأمر راجع يعني أولا وآخرا إلى فضل الله عز وجل وإلى سعة كرمه سبحانه. ولذلك ختم الآية بقوله: والله واسع عليم. وهذا من المناسبة يعني أن من المناسب أن يختم الآية بقوله تعالى: والله واسع عليم، ذكر اسمين من أسماء الله عز وجل: واسع ففضله سبحانه وتعالى واسع يضاعف الأجور لمن يشاء من عباده، عليم أي عليم به نية هذا المتصدق، عليم بمن قصد بنفقته وجه الله وبمن لم يقصد بذلك وجه الله. طبعا أنتم تعرفوا بعض الناس بتصدقوا حتى يعني يقال عنهم، يعني يقال عنهم أنه فلان كريم وفلان جواد، ويعني فالله سبحانه وتعالى كان من المناسب أن يذكر اسمه العليم ليشير إلى أن هذه النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذه الآية ذكرت أمرا آخر متعلق بموضوع النفقة. طبعا إحنا في الآية الأولى نفهم من الآية الأولى أن النفقة لا يؤجر عليها المنفق إلا إذا كانت نيته خالصة لوجه الله، فالآية الأولى ذكرت لي شرط من شروط الإنفاق في سبيل الله أو نيل الأجر على الإنفاق في سبيل الله، وهو إيش؟ وهو النية الصالحة الخالصة لله. الآن هذه الآية الثانية ستذكر شرطا آخر وهي عدم إتباع النفقات بالمن والأذى للناس. طبعا المن يا شباب إنه الإنسان إذا يعني أحسن إلى الناس صار يعني يذكرهم بإحسانه ويذكرهم بفضله عليهم. طبعا اللي إحنا مثلا بالعامية منقولها إيش؟ إنه فلان عمل معروف مع فلان وبعدين حمله جميله، هذا هو المن. المن طيب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يؤذون الأشخاص الذين يعني أحسنوا إليهم ولا يمنون عليهم بالإحسان إليهم، لهم أجرهم عند ربهم سينالون أجرهم كاملا عند الله عز وجل. إذن من شروط نيل أجر النفقة أن لا يتبع الإنسان نفقته بالمن والأذى للناس، ما يقعد يذكر الناس أني أنا أعطيتكم وأنا سويت لكم وأنا بذلت لكم وأنا صاحب فضل عليكم، لأنه هذه العبارات وهذا الكلام يذهب أجره ويضيع أجره. طيب قال عز وجل: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا إحنا ميزنا بين الخوف والحزن في دروس سابقة، وقلنا يا شباب إنه الخوف دائما يكون إيش الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون على أمر مستقبلي أو من أمر مستقبلي، والحزن يكون على أمر فات يعني أمر ماضي. فهؤلاء الذين حققوا شرطي النفقة بالإخلاص لله عز وجل وعدم إتباع النفقة بالمن والأذى سينالون الأجر كاملا، وسيكونون في مأمن من الخوف ومن الحزن بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل بعدها: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يعني أيها الإنسان، إذا لم تستطع أن تتصدق على الفقراء والمساكين، فإن ردهم بكلمة حسنة بقول معروف ومسامحة عن ما بدر من هؤلاء الفقراء من إلحاح مثلا عليك بالسؤال، أن تقول لهم كلمة حسنة خير عند الله عز وجل من أن تعطيهم مالا ثم تمن عليهم بهذه الصدقة. يعني لو أنك أنت مثلا ما كنت يعني صاحب مال، وأجاك فقير طلب منك صدقة، فرديت عليه بأسلوب حسن بأسلوب طيب، قلت له يعني الله يا ربي يرزقك، الله ييسر أمورك، وما أعطيته نفقة، هذا عند الله أفضل من أنك تعطيه يعني صدقة ثم تمن عليه وتتبع صدقتك بالمن والأذى. قال عز وجل: والله غني حليم. أيضا هذه كلها يا شباب نهايات الآيات فيها مناسبة للمعاني. الله غني حليم، يعني ليش قال غني هون؟ أن الله سبحانه وتعالى غني عن صدقاتنا، غني عن نفقاتنا. الله سبحانه وتعالى مش بحاجة إلى هذه النفقات، إحنا اللي بحاجة إليها. فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا وعن صدقاتنا. حليم. والحلم تعرفه، الحلم اللي هي الأنا يعني. طيب قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. في هذه الآية نهي، طبعا دائما يا شباب التكرار يعني يفيد التأكيد، يعني أنتوا لاحظتوا مر علينا كلمة المن والأذى، هاي المرة الثانية بتمر علينا كلمة المن والأذى حتى يؤكد الله سبحانه وتعالى على خطورة أن يتبع المتصدق نفقته بالمن والأذى، لأنه إذا أتبعها بالمن والأذى ضيع إيش؟ ضيع أجر هذه النفقة، وكأنه يعني خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. قال سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نهي. وهذا النهي يفيد إيش؟ يفيد التحريم، تحريم أن يتبع الإنسان صدقته بالمن والأذى فيبطل أجر هذه الصدقة. طيب اللي بيعمل هيك كيف حالها؟ ما هو حاله؟ شبه الله سبحانه وتعالى حاله بحال هذا الإنسان، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا اللي بيتبع صدقته بالمن والأذى مثل اللي بيتصدق حتى الناس تحكي عنه أنه إيش؟ أنه كريم وأنه جواد وأنه مش بخيل. إذن هو لا يقصد بنفقته وجه الله والأجر والثواب والدار الآخرة، وإنما يقصد إيش؟ مدح الناس وثناء الناس. لذلك صار يذكرهم بعد ما أعطاهم الصدقة، صار يقولهم: أنا تصدقت عليكم وأنا كنت كويس معكم، إذن أنت ما بدك إيش؟ ما بدك الأجر من الله سبحانه وتعالى، أنت بدك يعني مدح الناس وبدك تسمع كلام كويس من الناس، فهذا الإنسان يعني يضيع أجر صدقته. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان إذا كان يا شباب إيمانه كامل بالله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقصد بأعماله إلا الله سبحانه وتعالى، لا يبالي بكلام الناس، لا يبالي بيعني رأي الناس فيه، إنما يبالي بمنزلته عند الله سبحانه وتعالى. طيب اللي بيكون حاله مثل هيك مرائي أو يمن على الناس أو يؤذي الناس، شبه الله سبحانه وتعالى حاله بصورة أرجو الانتباه إليها، قال: فمثله كمثل صفوان. الصفوان يا شباب هو الحجر الأملس، الصفوان هو الحجر الأملس. قال عليه تراب، صفوان حجر أملس عليه وتراب، فأصابه وابل. طبعا يا شباب الوابل هو المطر الغزير، يعني الآن هنا الله سبحانه وتعالى برسم لنا صورة حتى إننا نتخيلها ونعرف حال هذا الإنسان. حاله كمثل إنسان مزارع، هذا الإنسان المزارع جاء إلى حجر أملس عليه تراب، وبذر في هذا الحجر، في هذه التربة الموجودة على الحجر الأملس، إيش بذر فيها؟ بذورا، يعني يقصد بذلك أن يزرع وأن يعني ينبت له الزرع. طيب ما الذي حصل؟ قال فأصابه وابل، نزل على هذا على هذه التربة الوابل، والوابل هو الإيش؟ المطر الغزير. فتركه صلدا، يعني بعد ما هو تعب وأجى عند التربة الموجودة على الحجر الأملس وبذر فيها البذر وزرع فيها الزرع، نزلت مطر غزيرة، فإيش هذا المطر الغزير إيش عمل يا شباب؟ جرف هذه التربة وذهب بالتراب وذهب بالبذر الذي بذره، فلم ينبت له الزرع ولم يستفد شيئا من يعني عمله. فتركه صلدا، إيش يعني تركه صلدا؟ يعني ترك هذا الحجر الأملس من غير وجود تربة عليه، جرفت التربة لما نزل المطر. طبعا المطر لما نزل جرف التربة وجرف إيش؟ البذور اللي بذرها هذا الإنسان. فهذا حاله، حال الإنسان يعني خسر وتعب على الفاضي، مثل اللي بيخرج ماله بينفق ماله ثم بعد هذه الصدقة وهذه النفقة يجعل إيش؟ يمن على الناس ويؤذي الناس بالكلام ويقولهم أنا يعني كنت كويس معك وكنت كريم معك، فضيع أجره. وهذا المزارع أيضا ضيع زرعه لأنه ما اختار تربة مناسبة، اختار تربة موجودة على حجر أملس، وأجت المية وإيش سوت؟ جرفت التربة وروحت البذر، وبالتالي ما أنبتت له الزرع، ما أنبتت له الزرع. الأصل إنه المزارع يختار تربة مناسبة حتى يضع فيها البذر وبعدين إيش يستنى الزرع ينبت. أرجو أن تكون الصورة واضحة يعني للجميع. قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب قال سبحانه وتعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الآن بده يشبه حال الإنسان المؤمن الصالح الذي يبتغي بنفقته وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته والدار الآخرة، شبهه بحال إنسان مزارع، لكن هذا المزارع أحسن اختيار التربة التي سيضع فيها البذور، فوضع يعني البذرة في تربة صالحة في أرض خصبة، قال جنة بربوة، بستان، يعني اختار بستان في مكان مرتفع، الربوة اللي هي إيش؟ المكان المرتفع، ووضع بذوره هناك. فلما وضع بذوره في هذه الأرض الخصبة الجنة البستان اللي في مكان عالي، نزل الوابل، وقلنا الوابل اللي هو إيش يا شباب؟ المطر الغزير. فلما نزل المطر الغزير آتت أكلها ضعفين، يعني هو متعود إنه بالعادة مثلا إني أنا إذا بذرت هذه الكمية من البذر يطلع لي كمية معينة معروفة من المحصول الزراعي، لكن لأنه أحسن اختيار المكان وجاء المطر بغزارة شديدة، فالمحصول تضاعف، بدل ما أنه يخرج مرة خرج مرتين، مضاعف، كمية مضاعفة لما نزل هذا المطر الغزير. قال فإن لم يصبها وابل فطل، يعني إذا ما كان المطر اللي نازل مطر غزير بينزل الطل، والطل هو المطر الخفيف اللي غزارته أقل من غزارة المطر الوابل، يعني بمعنى أنه إذا نزل المطر الوابل الغزير تعطي هذه الجنة أو هذا البستان بيعطي محصوله على ضعفين، أما إذا نزل المطر الخفيف اللي هو الطل بيعطي محصوله على مرة واحدة. لكن في كلا الحالتين، في كلتا الحالتين هذا الرجل المزارع مستفيد، لأنه إما أنه يحصل المحصول على يعني كمية واحدة أو يحصله مضاعف لضعفين حسب الماء اللي نازل عليه كمية المطر، هل هي كمية غزيرة أو كمية قليلة. طبعا هذا حال الإنسان الإيش يا شباب؟ قلنا الذي يبتغي بنفقته وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة حسب نية العبد وحسب يعني صدقه في نيته تكون المضاعفة للأجور من الله عز وجل. كلما كان العبد أكثر إخلاصا لله عز وجل في نيته كلما يعني كوفئ من الله عز وجل بأجور مضاعفة أضعافا كثيرة. لذلك ختم الله عز وجل بقوله والله بما تعملون بصير يعني نياتكم هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنتقل يعني سريعا نقرأ مع بعض معاني المفردات والتراكيب. صفوان قلنا هو الحجر الأملس، الوابل وهو المطر الغزير، صلدا حجرا أملس ليس عليه شيء من التراب، الربوة وهي المكان المرتفع من الأرض، والطل وهو المطر الخفيف. أنا حقرأ التفسير قراءة سريعة، والشيء يا شباب اللي بيحتاج ل يعني إنكوا تركزوا عليه بتمنى يكون قلمك معاك وتركز معي في النقاط المهمة اللي بحكي لك عنها. قال في تفسير الآيات الكريمة: حثنا الله عز وجل على الإنفاق في سبيله في كل وجوه الخير وشتى المجالات، لما للإنفاق في سبيل الله من أجر عظيم في الدنيا والآخرة، فالنفقة توصل صاحبها إلى الجنة وتبارك له في ماله وتزيده وتنميه وتقيه من الويلات والمصائب وتقوي روابط الألفة والتكافل بين أفراد المجتمع. طبعا هذا أيضا ملحظ مهم، يعني مش بس الموضوع متعلق بالأجر الأخرى، وأيضا لها فوائد في الدنيا وهي تقوية العلاقات بين أبناء المجتمع. قال: وقد وعد الله عز وجل المنفق أن يخلف عليه خيرا مما أنفق وأن يزيده من عطائه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا هذا يعني الفائدة من الإنفاق في سبيل الله ليست محصورة فقط في الأجر الأخروي، وإنما هناك فائدة أو منفعة معجلة في الدنيا، أن الله عز وجل يعني يخلف هذا الإنسان الذي أخلص لله في نفقته بأن يبارك له في ماله وأن يزيده وأن يعوضه خيرا مما أعطى ومما أنفق. قال: وتبين لنا هذه الآيات التي بين أيدينا فضل الإنفاق وتحذرنا مما يبطل أجر الصدقة. وفيما يلي بيان ذلك حاط لك في اليسار اللي هي المعلومة الإثرائية، شايفينها داخل المربع. قال إيش؟ للإنفاق مجالات عديدة تعليمية واجتماعية واقتصادية، يعني هاي مجالات الإنفاق. مجالات الإنفاق قال لك مثل إنفاق الفرد على تعليم طلبة لاستكمال تعليمهم الجامعي، يعني ممكن اللي بده يتصدق يخرج صدقة أمامه خيارات عديدة. ممكن يتصدق على مثلا طالب، هذا الطالب ما عنده استطاعة أنه يكمل دراسة يتحمل تكاليف الدراسة الجامعية، فهو يكون يعني مجال صدقته كفالة طلبة العلم، يكفلهم أنه يتكفل بكامل تكاليف الدراسة على حسابه، يدرسهم على حسابه في الجامعات. قال لك: أو بناء الإيش؟ المؤسسات العامة مثل المدارس أو دور الأيتام أو أماكن رعاية كبار السن، يعني تكون مجالات الإنفاق مجالات أخرى، يبني مدرسة، يبني دار لرعاية الأيتام، مركز لرعاية الأيتام، مركز لرعاية المسنين، أو يبني مسجد مثلا أو يساهم في بناء مسجد. كل هذه من مجالات الإنفاق. طبعا في مجالات أخرى كثيرة، لكن يعني هذا ذكر لك في هذا المربع أمثلة فقط، يعني مثال أو مجموعة من الأمثلة. طيب، في عنوان عندنا الآن باللون الأزرق تقريبا اللي هو بيان أجر الإنفاق في سبيل الله. قال: تثير الآيات الكريمة في نفوس السامعين التطلع لما يلقاه المنفق في سبيل الله من أجر عظيم في الدنيا والآخرة، ومن هذا الأجر ما يأتي. طبعا يا شباب انتبهوا، هذا يعني أو هذه الفقرة مهمة جدا، اللي هو: ما هو أجر المنفق في سبيل الله؟ هذا هو السؤال. يعني السؤال بيجي: ما هو أجر الإنفاق في سبيل الله، أو ما أجر المنفق في سبيل الله؟ في عندنا نقطتين بتمنى إنكم تنتبهوا لهم وتركزوا عليهم. قال في النقطة الأولى: يضاعف الله أجر المنفق أضعافا كثيرة، فمن فضل الله عز وجل أن يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وذكر لك الكلام اللي إحنا ذكرنا لكم إياه اللي هو إيش. قال: فمثل المنفق كبذرة زرعت في الأرض في أرض طيبة. أنا ما بدي يعني أكرر الكلام كثير، بتقرأوه إن شاء الله لأني أنا ذكرته في الشرح الإجمالي. فإذا أول نقطة يا شباب من أجر الإنفاق في سبيل الله اللي هو إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى يضاعف الأجر للمنفق أضعافا كثيرة. بدي تنتبهوا لنقطة اللي هي في داخل هاي الفقرة اللي مرقمة برقم واحد، إذا بتطلعوا على آخر سطرين مكتوب عندك إيش يا شباب؟ قال وختمت الآية بقوله تعالى واسع عليم. أنا هون ممكن يعني يجيني سؤال، ممكن أنا تحط خط تحت العبارة هاي، ختمت الآية بقوله تعالى واسع عليم، حط تحتها خط واكتب علل. طبعا علل بمعنى اذكر السبب ليش ربنا سبحانه وتعالى ختم هاي الآية اللي تكلمت عن مضاعفة الأجور بقوله واسع عليم، اختار هذين الاسمين تحديدا من أسماء الله الحسنى. الإجابة هيها جاية بعدها، قال لبيان أن فضل الله تعالى وعطاءه واسع أكثر من عطاء خلقه، وهو وحده الذي يعلم من يستحق هذا الأجر ممن لا يستحقه. فعطاء الله سبحانه وتعالى واسع، يعني ما في أحد في الدنيا أنك أنت لما يعني تعمله معروف يكافئك 700 ضعف. أما الله سبحانه وتعالى فضله واسع، إذا أنفقت النفقة وهو يعني غني عنك وعن نفقتك، غني عنا وعن جميع الخلق. إذا أنت أنفقت نفقة في سبيله وكنت يعني مخلصا في نيتك يضاعف لك الأجر إلى 700 ضعف أو يزيد عن ذلك. فكان من المناسب أن يذكر اسم الله الإيش الواسع. وبعدين حتى أنك أنت تعرف أنه اللي بيكون مخلص في نيته يكافأ، واللي ما بيكون مخلص لا يكافأ، فختمها بقوله عليم، يعني الذي يعلم النوايا وحده من هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال وهو وحده الذي يعلم من يستحق هذا الأجر ممن لا يستحقه. طيب النقطة الثانية، قال يطمئن الله سبحانه وتعالى من أنفقوا أموالهم في سبيله أنهم لن يشعروا بخوف مما سوف يستقبلون من أهوال القيامة، ولا يحزنون على ما خلفوه وراءهم من الدنيا وزهرتها، لأنهم صدقوا بما وعدهم الله أو صدقوا بما وعدهم الله من الأجر العظيم يوم القيامة وبزيادة المال وبركته. أيضا هذا هي النقطة الثانية من موضوع الأجر، وأنا ذكرت لكم إياها في الشرح الإجمالي، وقلنا أنه الخوف بيكون من أمر مستقبلي والحزن بيكون من أمر أو على أمر ماضي. وبالتالي يا شباب فضل الإنفاق أو أجر المنفق بتمثل، أو أجر الإنفاق في سبيل الله بتمثل في نقطتين، الأمر الأول مضاعفة الأجور للمنفق، والأمر الثاني أن هذا المنفق يعني سيكون في مأمن من الخوف مما يستقبله من أهوال القيامة، ويكون في مأمن من الحزن على ما خلفه وراءه في الدنيا. باختصار هذول النقطتين هما إيش؟ هما أجر المنفق في سبيل الله وأجر الإنفاق في سبيل الله. طيب الآن في عنوان آخر، عنوان جديد، وهو شروط استحقاق المنفق أجر نفقته، بتلاقوه في آخر الصفحة 144، موجود هيوب الأزرق. قال تبين الآيات أن هذا الثواب الذي أعده الله لمن أنفق ماله لا يكون إلا لمن تحققت فيه شروط الإنفاق، يعني في شرطين، والشرطين اللي إحنا حكيناهم في الآيتين اللي جايات وراء بعض. الشرط الأول أن يخلص لله في إنفاقه ويبتغي بذلك الأجر عند الله ولا يبتغي مدح الناس أو ثناءهم، هذا الشرط الأول اللي هو الإخلاص. والشرط الثاني اللي هو الابتعاد عن المن والأذى في الإنفاق، لأن المن والأذى إيش بيعمل؟ يبطل ثواب النفقة فلا يتقبلها الله عز وجل. طبعا عندكم أنتوا الكلام اللي موجود تقرؤوه. قال فإنه من كان مخلصا في نفقته كان في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، وحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله معروف. قال منهم إيش؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبقية الكلام اللي في المن والأذى أيضا بتقرؤوه، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكر منهم إيش؟ المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، يعني بيحمل الناس جمايل، بيحمل الناس جمايل بعد ما يعني يحسن إليهم. فهذان هما الشرطان. باختصار بعيد مرة ثانية شروط استحقاق المنفق أجر نفقته، الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل في هذه النفقة، والشرط الثاني أن لا يتبع نفقته بالمن والأذى، يبتعد عن المن والأذى في النفقة. طيب الفقرة اللي بعدها قال وإذا تعذر إعطاء المال للمحتاج فيجب على المنفق أن يسمع المحتاج قولا معروفا من دعاء حسن إلى آخر الفقرة، اللي هي قلناها يا شباب في آية إيش؟ في آية قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لما قلت لكم إنك أنت إذا رديت على المحتاج أو على الفقير بكلام حسن من غير أن تعطيه فهو أفضل عند الله من إنك إيش يعني تعطيه ثم تمن عليه وتتبع نفقتك بالمن والأذى. أيضا هنا في عندي فقرة اللي جاي بعدها فيها أمر مهم، قال إيش؟ وقد ختمت الآية بصفتين من صفات الله وما غني حليم. برضو هاي حط خط تحتها واكتب فوقيها علل اذكر السبب ليش ختمت باسمين من أسماء الله وهما الغني والحليم. قال لك لأن الله غني عن النفقة وإنما أمر بها ليثيب الإنسان عليها، تمام. وإذا علم المسلم أن الله حليم بالذي يمن ويؤذي في نفقته فلا يعجل له بالعذاب، فلا بد للمنفق أن يصبر ويعفو عن إساءة المحتاج له. هذا هو جواب السؤال علل لماذا ختمت هذه الآية بقوله غني حليم من عند قوله لأن الله غني عن النفقة إلى آخر هذه يعني الأسطر الثلاثة. حال المنفق في سبيل الله وحال المرائي، طبعا أنا ذكرت لكم يعني اللي هو حال المرائي، وقلنا موضوع الزرع وأيضا حال المخلص، وإن شاء الله أن الكلام اللي ذكرته يكون واضح. أنتم بترجعوا الآن بتقرأوا الكلام اللي أمامكم في الكتاب وهو إن شاء الله موافق للكلام اللي أنا ذكرت لكم إياه، بديش أظل أكرر يعني حتى ما يعني نطول كثير عليكم. طيب التوجيهات التربوية، قال أنفق من أموالي مخلصا لله وأبتغي الأجر ولا أرائي، وقابل المحتاج بالبشر والابتسام والقول المعروف، وساعد الفقراء وأسهم في إعانة المحتاجين إلى آخره. طيب خلينا نحل مع بعض الأسئلة. طبعا الآن في ميزة في التسجيل أني أنا مش هحتاج أني أنقل لكم الإجابات ببطء، لأنه أنت عندك التسجيل، أنت ما حبيت بترجع إيش بتكرر وبتسمع الكلام. طيب شباب وصلنا إلى حل أسئلة الدرس، بتمنى من الجميع يكون قلمك معاك حتى يعني تكتب الإجابات اللي بعطيك إياها. السؤال الأول، بيّن معنى المفردات والتراكيب الآتية. صفوان، صفوان هو الحجر الأملس، صفوان حجر أملس، صلدة حجر أملس ليس عليه شيء من التراب، فطل الطل هو المطر الخفيف. السؤال الثاني، وعد الله سبحانه وتعالى من أنفق ماله في سبيله بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، وضح هذا الأجر. اكتب واحد يضاعف الله للمنفق في سبيله الأجر والثواب أضعافا كثيرة، هذه نقطة رقم واحد، يضاعف الله للمنفق في سبيله الأجر والثواب أضعافا كثيرة. رقم اثنين، يؤمن الله المنفق في سبيله من الخوف على ما يستقبل من أهوال القيامة، ويؤمنه من الحزن على ما خلفه وراءه في الدنيا. السؤال الثالث، اذكر الشروط التي يستحق بها المنفق أجر نفقته. قلناها، اكتب الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل في النفقة، الإخلاص لله عز وجل في النفقة. الشرط الثاني، عدم اتباع النفقة بالمن والأذى، عدم اتباع النفقة بالمن والأذى. طيب طيب السؤال الرابع، فسر قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. طبعا الإجابة يا شباب هيها يعني موجودة عندنا، أنا بدي أشوف رقم الصفحة. نعم، الإجابة عندنا يا شباب في صفحة 145، في صفحة 145 اللي هي في وسط الصفحة تقريبا. وإذا تعذر إعطاء المال للمحتاج فيجب على المنفق أن يسمع المحتاج قولا معروفا من دعاء حسن ويؤمله بما عند الله، وأن يتجاوز ويعفو عن المحتاج إذا أثقل عليه في طلب المال، فالقول المعروف والعفو عن إساءة المحتاج عند الله تعالى خير من صدقة الأذى التي يتكبر فيها المنفق على المحتاج، لأن القول المعروف والمغفرة فيهما أجر عظيم عند الله تعالى، بينما نفقة المن والأذى لا أجر لها. هذا يعني جواب السؤال الرابع. خلينا أنتقل معكم إلى السؤال الخامس. طبعا أنا الانتقال بطيء شوي لأن النسخة اللي معي أنا مش نسخة ورقية، وإنما اللي هي النسخة الإلكترونية على الكمبيوتر. طيب السؤال الخامس، علل ختمت الآية بقوله اللي هي آية قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، بقوله تعالى والله واسع عليم. يعني ليش ختمت بقوله تعالى واسع عليم؟ طبعا يا شباب هذا مر معانا أثناء قراءة الدرس، اللي هو لبيان أن فضل الله تعالى وعطاءه واسع أكثر من عطاء خلقه، وهو وحده الذي يعلم من يستحق هذا الأجر ممن لا يستحقه. هذا جواب هذا السؤال. طيب يظل عنا السؤال الأخير وهو إيش؟ باء، تكرر ذكر عبارة في سبيل الله في آيات الإنفاق، ليش تكرر عبارة في سبيل الله في آيات الإنفاق؟ اكتب عندك الجواب ليصحح المؤمن نيته دائما ويقصد بنفقته وجه الله تعالى. ليصحح المؤمن نيته دائما ويقصد بنفقته وجه الله تعالى.